القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه حلقة جديدة من حلقات برنامج القراءات القرآنية، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وخدمة لكتابه العزيز، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي البداية نتعرف على قارئنا في هذه الحلقة. أخوكم إبراهيم بن محمد بن خنين، دارس في المعهد العالي للقضاء ومجازم بقراءة السفر. استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. هذا قالون وفقه الجميع عدا ورشا وأبا عمرو وحمزة والكسائي. أقرأ لورش بالتقليل. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. من وفقه على هذا الوجه؟ أبو عمرو. أحسنت. أقرأ للكسائي بالإمامة. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وفي اخترتك اخترناك فاز وثقل وأنا، أي قرأ حمزة لفظ اخترتك بنون مفتوحة بعدها ألف بين الراء والكاف، وقرأ بتثقيل وأن قبل لفظ اخترناك، فتصير القراءة وأن اخترناك. أقرأ لحمزة. وأن اخترناك فاستمع لما يوحي. استمر. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هذا قالون بفتح ياء الإضافة وعلى القصر، وفقه ابن كثير وأبو عمرو. أقرأ لقالون بالتوسط. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وفقه دور البصري. أقرأ لورش. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. غلظ اللام. وأقم الصلاة لذكري. مقرأ لابن عامر. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. من درج معه؟ عاصم والكسائي. أحسنت. أقرأ لحمزة. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. استمر. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. قالون وفقه الجميع عدا ورشا وأبا عمرو وحمزة والكسائي. أقرأ لأبي عمرو بالتقليل. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. ثم أقرأ لحمزة بالإمالة. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزي كل نفس بما تسعى. من اندرج معه؟ الكسائي. أحسنت. أقرأ لورش بقصر البدل مع فتح ذات الياء الأولى. إن الساعة آتية نكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. تسعى تقليل. لتجزى كل نفس بما تسعى. مقرأ الورش بالتوسط مع التقليل. إن الساعة آتية نكاد أخفيها لتجزى كل نفس لتجزى كل لتجزى كل نفس بما تسعى. مقرأ الورش بالمد مع الفتح في لتجزى. إن الساعة آتية نكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. ثم اقرأ له أيضا بالمد والتقليل في الموضعين. إن الساعة آتية نكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. ثم اقرأ لخلف بالسكت. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. استمر. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. قالون وفقه جميع القراء عدا ورشا وأبا عمرو وحمزة والكسائي. أقرأ لدور البصري. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ثم قرأ لابن كثير. واتبع هواه فتردى. لمن ستقرأ؟ لحمزة بن حمزة بن إيمان. نعم استمر. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هويه فتردى. وفقه الكسائي على هذا الوجه. اقرأ لورش. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وفقه السوسي على هذا الوجه. اقرأ لورش بالتقليل في الموضعين. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. استمر. وما تلك بيمينك يا موسى. قالون أيضا وافقه الجميع عدا ورشا وأبا عمرو وحمزة والكسائي. أقرأ لورش بالتقليل. وما تلك بيمينك يا موسى. وافقه أبو عمرو. أقرأ لحمزة. وما تلك بيمينك يا موسى. اندرج معه الكسائي على هذا الوجه. استمر. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قالون وفقه ابن كثير وابن عامر وكذلك شعبة على هذا الوجه. أقرأ لأبي عمرو. ولي فيها مآرب أخرى. من وافقه؟ حمزة والكسائي. أحسنت. اقرأ لورش فتح ذات الياء وقصر البدل. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها ولي فيها مآرب أخرى. تعطف حفص. مآرب أخرى. ثم اقرأ لورش بتوسط البدل. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ثم اقرأ له المد. ولي فيها مآرب أخرى. استمر. قال ألقها يا موسى. هذا قالون وفقه جميع القراء عدا ورشا وأبا عمرو وحمدة والكسائي. أقرأ لورش بالتقليل. قال ألقها يا موسى. اندرج معه أبو عمرو على هذا الوجه. أقرأ لحمزة. قال ألقها يا موسى. وافقه الكسائي. استمر. فألقاها فإذا هي حية تسعى. هذا قالون وفقه ابن كثير وابن عامر وعاصم. أقرأ لورش بالتقليل. قال فألقاها فإذا هي حية تسعى. افتح له الأول الموضع الأول ثم وقل الموضع الثاني. فألقاها فإذا هي حية تسعى. وافقه أبو عمرو على هذا الوجه. أقرأ له بالتقليل في الموضع. فألقيها فإذا هي حية تسعى. ثم أقرأ لحمزة بالإمالة. فألقيها فإذا هي حية تسعى. وافقه الكسائي على هذا الوجه. استمر. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. هذا قالون وافقه ابن كثير وابن عامر وعاصم على هذا الوجه. أقرأ لأبي عمرو. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. ثم قال لحمزة. سنعيدها سيرتها الأولى. وله السكت. سنعيدها سيرتها الأولى. سنعيدها سيرتها الأولى. ثم قال الكسائي. سنعيدها سيرتها الأولى. ثم قال الورش. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. وسط له البدن. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. وكذلك المادة في البدن. سنعيدها سيرتها الأولى. استمر. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. قالون وفقه ابن كثير وابن عامر وعاصم على هذا الوجه. أقرأ لأبي عمرو. آية أخرى. وفقه الكسائي. أقرأ لورش بقصر البدن. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. ثم وسط له البدن. من غير بيضاء من غير سوء آية أخرى. وله المد أيضا. بيضاء من غير سوء آية أخرى. مقرأ لحمزة. بيضاء من غير سوء آية أخرى. وله التحقيق. آية أخرى. مقرأ لخالد بالسكت. بيضاء من غير سوء آية أخرى. استمر. لنريك من آياتنا الكبرى. قالون وفقه ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو على هذا الوجه. أقرأ لأبي عمرو. لنريك ابن كثير وابن عامر وعاصم على هذا الوجه. أقرأ لأبي عمرو. لنريك من آياتنا الكبرى. وفقه حمزة والكسائي. أقرأ لورش. لنريك من آياتنا الكبرى. ثم وسط له البدن. لنريك من آياتنا الكبرى. وكذلك المد. لنريك من آياتنا الكبرى. مقرأ لخلف بالسكت. لنريك من آياتنا الكبرى. استمر. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قالون وفقه ابن كثير وكذلك ابن عامر وعاصم. أقرأ لأبي عمرو. اذهب إلى فرعون إنه طغى. مقرأ لحمزة بالإمالة. إنه طغى. وفقه الكسائي على هذا الوجه. أقرأ لورش. اذهب إلى فرعون إنه طغى. ثم قال لخلف. اذهب إلى فرعون إنه طغى. استمر. قال رب اشرح لي صدري. وفقه الجميع على هذا الوجه عدا السوسي. أقرأ للسوسي. قال رب اشرح لي صدري. استمر. ويسر لي أمري. قالون على هذا الوجه وافقه ورش ودور البصري على وجه. أقرأ لابن كثير. ويسر لي أمري. مقرأ لابن عامر. ويسر لي أمري. وافقه عاصم والكسائي على هذا الوجه. أقرأ لحمزة. ويسر لي أمري. ثم أقرأ لأبي عمرو بالإدغام. ويسر لي أمري. استمر. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. استمر. واجعل لي وزيرا من أهلي. قالون وفقه الجميع عدا ورشا وحمزة. أقرأ لحمزة. واجعل لي وزيرا من واجعل لي وزيرا من أهلي. وله التحقيق. واجعل لي وزيرا من أهلي. والسكت. واجعل لي وزيرا من أهلي. مقرأ لورش. واجعل لي وزيرا من أهلي. استمر. هارون أخي. استمر. أشدد به أزري. قالون وافقه ابن كثير وأبو عمرو على هذا الوجه. أقرأ لي قالون بالتوسط. أشدد به أزري. قالون أيضا وافقه الموسطون عدى بن عامر. أقرأ لي ورش. أشدد به أزري. وافقه حمزة على هذا الوجه. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وشام قطع أشدد وضم في ابتداء غيره وضم مؤشركه كالكلا، أي قرأ ابن عامر لفظ أشدد هنا بهمزة قطع ويلزم فتحها في الحالين، فتعين للباقين القراءة بهمزة وصل وعند البدء تكون حركتها الضم. ثم أخبر أن ابن عامر أيضا قرأ لفظ وأشركه في أمري بضم الهمزة والباقون بالفتح. أقرأ لابن عامر. أشدد به أشدد به أزري. أكمل. وأشركه في أمري. قالون وافقه أبو عمرو على هذا الوجه. أقرأ لقالون. وأشركه بالتوسط. وأشركه في أمري. وافقه الموسطون عدى بن عامر. أقرأ لورش. وأشركه في أمري. وافقه حمزة. مقرأ ابن كثير بصلة الهاء. وأشركه في أمري. ثم مقرأ لابن عامر. وأشركه في أمري. استمر. كي نسبحك كثيرا. قالون وافقه الجميع عدى السوسي وورش. أقرأ لورش. كي نسبحك كثيرا. مقرأ السوسي. كي نسبحك كثيرا. استمر. ونذكرك كثيرا. وافقه الجميع أيضا عدى ورش والسوسي. أقرأ لورش. ونذكرك كثيرا. مقرأ السوسي. ونذكرك كثيرا. استمر. إنك كنت بنا بصيرا. قالون وافقه الجميع أيضا عدى ورش والسوسي. أقرأ لورش. إنك كنت بنا بصيرا. مقرأ للسوسي. إنك كنت بنا بصيرا. استمر. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. قالون هنا وافقه الجميع عدى ورشا وأبا عمرو وحمزة والكسائي. أقرأ لذول البصري. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. بالتقليل هذا لدور البصري. أقرأ لحمزة. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. وافقه الكسائي. ثم أقرأ للسوسي. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. ثم أقرأ لورش بقصر البدل. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. ثم أقرأ له بتوسط البدل. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. وكذلك المد. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. مقرأ لخلف بالسكت. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. استمر. ولقد مننا عليك مرة أخرى. هذا قالون وفق ابن كثير وابن عامر وعاصم. أقرأ لأبي عمرو. مرة أخرى. وفقه حمزة والكسائي على هذا الوجه. أقرأ لورش. مرة أخرى. ثم أقرأ لحمزة. مرة أخرى. نعم. أقرأ لخالد بالسكت. مرة أخرى. استمر. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. قالون وفقه ابن كثير. أقرأ لأبي عمرو. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. مقرأ لقالون بالتوسط. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. قالون هنا وافقه ابن عامر وعاصم. أقرأ للدوري البصري بالتقليل. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. معطف الكسائي بالإمامة. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. مقرأ لحمزة. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحي. لمن ستقرأ؟ لورش. أحسن، أقرأ. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحي. أعطي خالب بالسكت. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحي. استمر. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. هذا قالون وفقه الجميع على ورشا والسوسي وابن كثير. أقرأ لورش. فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له. ثم هذا وفقه على هذا الوجه السوسي. أقرأ لابن كثير. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. استمر. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قالون على هذا الوجه وافقه جميع القراء عدا السوسي. أقرأ للسوسي. ولتصنع على عيني. استمر. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. قالون على هذا الوجه لم يوافقه أحد. أقرأ لقالون بالصلة. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. من اندرج معه؟ ابن كثير. أحسنت. أقرأ لقالون بالتوسط. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. قالون على هذا الوجه وافقه ابن ذكوان وعاصم. أقرأ لقالون بالصلة. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. المقرأ لورش. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم ورش. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. المقرأ لأبي عمرو بالإدغام. إذ تمشي إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. أقرأ لدوري أبي عمرو بالإدغام مع التوسط. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. وفقوا على هذا الوجه هشام والكسائي. أقرأ لخلف بالإدغام مع ترك الغنة. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. معطف خلاد بالغنة. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. بقي خلف بالسكت. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. استمر. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. قالون على هذا الوجه وافقه ابن كثير ودول البصري. أقرأ للسوسي. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. مقرأ لقالون بالتوسط. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. وافقه الموسطون على هذا الوجه. اقرأ لورش بالمد. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. وافقه حمزة على هذا الوجه. استمر. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. قالون وافقه ابن كثير على هذا الوجه. قال لقالون بالتوسط. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. على هذا الوجه وافقه عاصم. أقرأ لورش بالمد. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. مقرأ الدور البصري بالإدغام. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. يا موسى. ثم جئت على قدري يا موسى. أعقب السوسي. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. مقرأ الدور البصري بالتوسط. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. ثم أقرأ ابن عامر. ثم جئت على قدري يا موسى. نعم. مقرأ الكسائي بالإمام. ثم جئت على قدري يا موسى. مقرأ الخلف بترك الغنة. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. عاطف خلاب. ثم جئت على قدري يا موسى. استمر. واصطنعتك لنفسي. استمر. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. قالون معه الجميع عدا ورشا وخلفا على وجه. أقرأ لورش. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. أقرأ له بالتوسط البدل. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. ثم مد البدل. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. ثم اقرأ لخلف بالسكت. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. استمر. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. قالون بالقصر وافقه ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ لأبي عمرو. إنه طغى. ثم قرأ لقالون بالتوسط. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. وفقه ابن عامر وعاصم على هذا الوجه. قرأ لدور البصري. إنه طغى. ثم قرأ الكسائي بالإمامة. إنه طغى. ثم قرأ لورش. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. لمن ستقرأ؟ لحمزة. نعم. إنه طغى. استمر. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا قالون وافقه ابن كثير وابن عامر وعاصم. اقرأ لورش. لعله يتذكر أو يخشى. وافقه أبو عمرو على هذا الوجه. اقرأ لحمزة. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. استمر. طبعا على هذا الوجه وفقه الكسائي. استمر. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قالون وفقه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لأبي عمرو. أو أن يطغى. أقرأ لقالون بالتوسط. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. هذا على هذا الوجه وافقه ابن عامر وعاصم. أقرأ للدور البصري. أو أن يطغى. مقرأ للكسائي بالإمامة. أو أن يطغى. أقرأ لورش. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. ثم قرأ لخلاف. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. مقرأ لخالف بترك الغنة. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. مقرأ له بالسكت. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. استمر. قال لا تخافا. قال لا تخافا. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قالون وفق ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ للدور البصري بالإمالة. إنني معكما أسمع وأرى. قالون بالتوسط. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. من اندرج معه على هذا الوجه؟ ابن عامر وعاصم. أحسنت. اقرأ للدور البصري. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وهذا على هذا الوجه وفقه الكسائي. اقرأ لورش. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ثم اقرأ لحمزة. أسمع وأرى. وله التسهيل. أسمع وأرى. ثم اقرأ للسوسي بالإدغام. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أحسنت. إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.